حزين حضني تعرف ضمتك خدني حزين حضنك تعرف ضمتي وحضني حزين حضني تعرف ضمتك خدني حزين حضني وعلمني يا طود منك وعلمني يا طود منك يا عشق الروح يا معشوقي بتحيي النبض فاروقي بنسبة ألف في المية فدق كلي يتيم قلبي بدون حسك وحيد مسكين إذا حسك يزيد فوق عمره بيك عمري يتيم قلبي